سجل متن كله نحيا اخويا الحق ترزح واللي توريني اسنتك ما متها محنكريش سالاني اواني انا مضون كله حل حياتي وري اللي ما تسجل ناس ناحي سولي أسنى بدرني حيد أستيلا سوى كالي أقرون زي لما تلمقرني فلاسي هيا المكدبين سلساتيني فقي يا المقدمين سلساتي اللي بقي يسن يفل وتات يسحان يسن وحالة الخير ورثي سي قضاي وليتني يطوني العين ورثي سي قضح وماني سي قوري أمت مدقيس التقمان كالسنور الليني أولنا نصر في النهان رتن كل سوحي أمشي بليس رجع أصلح الماسا خيزي أحال مجدوب مكذا تنتي إلا سوالي قالو زي عدل صنغال ما نتني ويني أحال مسكين دعاء وكاني ما حقاني أدوني دور جوكاس ماني حاتي ليتي متربي إن شاء الله أنك أترحلي خلتي أما الأخبار تسجل متن كله نحيي وري ذكرست ما زيرتنك يا نفالي أهل البلاد وريق أخي اللي ساتليني يقوت لهنان اللي قاستي لي سالماني العين قديم اللي ديف كان ماني سوسي يسوى نقصيس الغربور سولي قام ماني حوايتي يا قلم تنوالي نيتي بابا برجع بابنا يا ولا يا غراتك هذاك الغرار بطمنا اولي يا طولي اذا الارزاقي ويب زي حلق وريبتو ياني يا حلقي قطع انت قلت لتتنا يوسيني يا حلق ادرار تنضى يا حلق حول الريحي يصرف أحلى علم درسي الأحلى قراني داري سقرة طلبة ملينا حاغة راسي داري سقرة طلبة ملينا حاغة راسي أما سقرة طلبة عيون من غراسي في حديث كار الحج يكرم مسات القاني